فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أردت أن أتقرب إلى الله بذبح ذبيحة، فهل لا بد أن تكون سنها مجزئة؟ هذا في الأضاحي وفي الهدي. أما تبي تذبح ذبيحة تصدق بلحمها، ما يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. نعم.